السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، ما زال حديثنا موصولا حول بين يدي الساعة، وها نحن ما زلنا نحيا مع العلامات والأمارات التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه العلامات من أعظم الدلالات على صدق النبوة في الإسلام، ومن أعظم العلامات والأمارات على أن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، إذ أن هذه العلامات وجل هذه العلامات وقعت بعدما مات حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، إما من العلامات الصغرى التي حدثت في حياته صلوات الله وتسليماته عليه، وإما من العلامات التي وقعت بعد موته صلوات الله وتسليماته عليه. أقول أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نحيا مع علامة أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أقسم بالله تزيد القلب إيمانا وتصديقا في كلامه صلوات الله وتسليماته عليه، وهذا فيه عظيم الدلالة كما بيّن ذلك الإمام البخاري على صدق النبوة في الإسلام. فمن أراد أن يستدل على دلائل النبوة فدونه أشراط الساعة، من أراد أن يستدل على صدق النبوة في الإسلام وأن يستدل على دلائل النبوة في الإسلام فدونه أن يقرأ في أشراط الساعة، وتحديدا في العلامات التي وقعت كما أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته صلوات الله وتسليماته عليه، وبعد رحيله عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. أقول أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نحيا مع هذه العلامة البارزة التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك، وحدثت في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما هذه العلامة؟ إنها علامة طاعون عمواس، تكلمنا عنها في اللقاء الماضي، وتكلمنا عن نشأتها، وكيف أن هذا الطاعون كان سببا في القضاء على أكثر جيش المسلمين في بلاد الشام، وتوقفنا عندما اختلف أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الدخول إلى بلاد الشام أو في عدم الدخول إلى بلاد الشام، حتى فض هذا الخلاف على يد الصحابي المبارك عبد الرحمن بن عوف، وذكر لهما حديثا صحيحا قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الجواب الكافي والشافي على هذا الخلاف، إذ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يريد ألا يقحم المسلمين معه وأن يدخلوا إلى هذا الوباء، وكان أبو عبيدة رضي الله عنه يرى أن هذا الوباء من قدر الله، ولا يجوز لنا ولا ينبغي لنا أن نفر من قدر الله، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله، أي نفر من قدر الله في البلاء إلى قدر الله في العافية. وحدث الخلاف بينهما، واستشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه المهاجرين والأنصار ومشيخة الفتح، حتى استقر عمر بن الخطاب على ألا يدخل إلى هذا الوباء وأن يعود إلى المدينة النبوية المباركة. فخرج عليهما عبد الرحمن بن عوف بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، قد ختمنا اللقاء الماضي، ألا وهو قال عبد الرحمن: عندي في ذلك علم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض، أي إذا سمعتم أن الطاعون قد خرج في بلد وفي أرض، أي إذا سمعتم أن الطاعون قد خرج في بلد وفي أرض فلا تقدموا عليه، أي لا تدخلوا إلى هذه الأرض ولا تدخلوا إلى هذه البلد، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه. فحمد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أن رأيه قد وافق الحق والصواب رضي الله عنه. وكانت هذه من مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان موفقا وكان مسددا في كثير من آرائه، حتى عندنا في شريعتنا الغراء عندنا باب كبير يسمى بباب موافقات عمر رضي الله عنه، فهذا الأمر لم يكن هو الأول في إصابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحق، ثم ينزل القرآن بعد ذلك موافقا ومسددا لما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا معلوم وهذا مشهور. فلقد تتبع الإمام السيوطي موافقات عمر فبلغت 20 موضعا من مواضع القرآن، تتبع الإمام السيوطي مواضع القرآن التي نزلت موافقة لما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبلغت 20 موضعا من مواضع القرآن، كأسارى بدر، وحجاب أمهات المؤمنين، والصلاة على المنافقين، والصلاة خلف مقام إبراهيم، وغير ذلك من الآيات التي نزلت موافقة لرأيه رضي الله عنه. يقول مجاهد: كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن. انتبهوا معي إلى هذه الكلمة، كان عمر يرى الرأي، يقول الرأي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ينزل القرآن مؤيدا ومسددا لما قاله هذا الموفق المسدد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول ابنه عبد الله بن عمر: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر بن الخطاب إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر بن الخطاب. اسمع هذا الكلام، فالقرآن فيه من الآيات التي وافقت قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لذا عندنا حديث صحيح شهد له حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم بالتوفيق والتسديد، وهذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون وليس محدثين. إنه قد كان في من كان قبلكم، أي من الأمم التي كانت قبلنا، محدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حديث متفق عليه في أعلى درجات الصحة، يشهد حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم للملهم، للمحدث، للمسدد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالتسديد والتوفيق، وأنه كان مسددا في قوله ورأيه رضي الله عنه. سمع عمر بن الخطاب هذا الحديث فحمد الله رب العالمين أن وافق قوله قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، هذا الخبر، وهذا مما جعلني أفرد اللقاء وأن أطيل الكلام في طاعون عمواس، لأن بعض الناس ربما يتكلم عن هذا الطاعون في عدة دقائق، لقد أفردت الكلام عبر حلقتين وهذه الثانية، لنقف على أبرز الفوائد العلمية والإيمانية والتربوية من هذا الخلاف الذي حدث بين الإمامين الكبيرين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه كما ذكرها وكما عدها الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. فمن أبرز هذه الفوائد في هذه الأحداث أقول أيها الأحبة: فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها، أبرز فائدة في هذه القصة منزلة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليس إنسانا عاديا أو شخصية قليلة أبدا، بل هو خليفة خليفة رسول الله، وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب حدث عن فضائله ولا حرج رضي الله عنه وأرضاه. ونتعلم من هذا الأمر أن عمر بن الخطاب كم كان رحيما على رعيته. كثير من الناس حينما يفكر في شخصية عمر بن الخطاب لا ينظر إلا إلى مواطن القوة والهيبة والعظمة ويغض الطرف ولا يلتفت إلى الجوانب الأخرى. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أرق الناس، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أرحم الناس بالناس، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ألين الناس رضي الله عنه، إلا أنه كان في الحق لا يخشى مخلوقا قط، لا يخشى مخلوقا قط، ولا تأخذه في الله لومة لائم، هذا معلوم عن عمر. أما دون ذلك كان من أرق الناس، وكان من ألين الناس، وكان من أرأف الناس برعيته. علم أن الطاعون في أرض الشام فما أراد أن يهلك الناس معه، وقدم المصلحة على المفسدة. وأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يرجع بأقل المفاسد، وأن يحافظ على دماء المسلمين معه، وأن يحافظ على أرواحهم، رضي الله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نتعلم من هذه القصة أهمية الشورى، لأن الشورى من أهم ما تكون. قلت لك من لحظات أن عمر بن الخطاب كان مسددا وكان عبقريا وكان ملهما، ورغم ذلك لم ينفرد برأيه، لم يستأثر بقوله دون غيره، بل جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض الأمر عليهم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك أسوة واتباعا لحبيبه ونبيه وأستاذه ومصطفاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال الله له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وهو من؟ وهو من؟ وهو المؤيد بالوحي والتنزيل، وهو المؤيد بالوحي والتنزيل صلوات الله وتسليماته عليه. ورغم ذلك يأمره الله جل وعلا بالشورى، وعندنا صورة كاملة تسمى بصورة الشورى، وأمرهم شورى بينهم، ولله ضر القائل: رأي البلاد لا تشقى البلاد، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يشاور كما كان يفعل ذلك من حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. لذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الحسن البصري: ما تشاور قوم قط فيما بينهم إلا هداهم الله عز وجل لأفضل ما يحضرهم. لماذا؟ لأن الشورى عاصمة من الزيغ والضلال، ومن خصائص هذه الأمة أن الله جل وعلا عصمها من أن تجتمع على ضلالة. ومن أعظم الفوائد في هذه القصة قبول خبر الواحد، قبول خبر الواحد. ماذا فعل عمر بن الخطاب حينما جاءه عبد الرحمن بن عوف بحديث لم يسمعه عمر بن الخطاب على جلالة قدره، ولم يسمعه أبو عبيدة بن الجراح على جلالة قدره، وسمعه عبد الرحمن من رسول الله فقط. وبهذا إن دل فإنما يدل على قبول خبر الواحد، لا كما يقول بعض المغرضين، وهذه رسالة لحضراتكم، ألا تفتنوا وألا تنخدعوا بهذه الكلمة الخبيثة، ألا وهي لن نقبل أحاديث الأحاد. سبحانك ربي، ما أعظم هذا الكلام، ما أعظم هذا الضلال، لأن هذا الكلام لا يراد به إلا إسقاط السنة النبوية. فانتبه أيها الحبيب، كم من أحاديث عندنا هي من أعمدة الإسلام ما رواها إلا صحابي واحد، ما رواها إلا صحابي واحد، كحديث أمير المؤمنين عمر الذي بدأ به الإمام البخاري والإمام النووي وغيرهما، إنما الأعمال بالنيات، وحديث تحويل القبلة لما مر الصحابي على الصحابة وهم يصلون قال لهم أشهد أني صليت مع رسول الله نحو الكعبة، فاستداروا هم في صلاتهم وكان صحابيا واحدا. هل ردوا أمر هذا الصحابي لأنه واحد؟ لا والله، بل أخذوا بقوله، وكما فعل ذلك عمر بن الخطاب يوم عمواس. هل طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عبد الرحمن بن عوف أن يأتي بجماعة من الصحابة معه أن يكونوا قد سمعوا هذا الحديث معه؟ أبدا والله. فنحن كأهل السنة نؤمن أن الصحابة كلهم عدول، وما كذب صحابي على رسول الله قط. ففي هذه القصة أعظم الأدلة على قبول خبر الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما بين ذلك علماؤنا. ومن فوائد الحديث ومن فوائد هذه القصة عدم إلقاء النفس إلى التهلكة، كما قال سبحانه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا ما أراده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واعلم أيها الحبيب أنك إن سلمت نفسك وابتعدت بنفسك عن مواطن التهلكة أن هذا لا يتنافى أبدا مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. والسؤال إذن، هم أمير المؤمنين رضي الله عنه أن يعود إلى مدينة رسول الله بمن معه؟ والسؤال إذن، هل استجاب أبو عبيدة رضي الله عنه لقول عمر؟ يعني هل عاد أبو عبيدة رضي الله عنه معه إلى المدينة رسول الله، أم ظل في مكانه في بلاد الشام؟ لقد أقام أبو عبيدة رضي الله عنه بالجيش معه في بلاد الشام، لأنهم يعلمون أن الشام لا ينبغي لهم أن يتركها جيش المسلمين لعظيم مكانتها عند دولة الروم والرومان. فعاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقام جيش المسلمين في بلاد الشام وتوكلوا على الله رب العالمين. بعدما عاد، من عاد؟ من لم يدخل إلى أرض الشام، ومن كان فيها ظل فيها، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنص حديث عبد الرحمن بن عوف. فعمر بن الخطاب لم يدخل إلى بلاد الشام كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من كان في الأرض التي فيها الطاعون فلا يخرج منها فرارا منه. استجاب كلا الفريقين لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقام أبو عبيدة في بلاد الشام وجيش المسلمين معه، وعاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمن معه ولم يدخلوا إلى بلاد الشام. وشاء ربنا وقدر أن ينال أبو عبيدة بن الجراح الشهادة في سبيل الله فأصيب بالطاعون. لا إله إلا الله، أصيب أبو عبيدة رضي الله عنه بهذا المرض، فولى معاذ بن جبل فاستشهد أبو عبيدة، وفي آخر اليوم استشهد معاذ بن جبل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أيها الأحبة الكرام، استخلف أبو عبيدة رضي الله عنه معاذ بن جبل حتى أصابه الطاعون هو الآخر، ومات رضي الله عنه في ذاك اليوم الذي مات فيه أبو عبيدة بن الجراح، وتولى من بعدهما الصحابي المبارك يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه حتى مات هو الآخر، وتولى من بعده رضي الله عنه شرحبيل بن حسنة حتى أصابه الطاعون ومات هو الآخر. وهنا كلما تولى قائد من قادة الجيش قيادة الجيش مات واستشهد بهذا المرض، وبدأ المرض ينتشر بينهم انتشارا شديدا لتتحقق هذه العلامة وتتحقق هذه النبوة التي هي مدار حديثنا عبر هاتين الحلقتين. طاعون عمواس كما قال سيد الناس صلى الله عليه وسلم: ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. صلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. حدثت هذه العلامة بالفعل، وبدأ الموت ينتشر في جيوش المسلمين في أرض الشام وفي بلاد الشام. وهنا كلما تولى قائد مات بعد أخيه، وهنا فما كان من العبقري الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا أن ولى هذا الشاب، هذا الشاب الصغير، ولاه أرض الشام كله، ولاه أرض الشام كله. من يكون هذا الشاب؟ ولأول مرة يجمع عمر بن الخطاب الشام كلها بواحد، إذ أن الشام كانت تنقسم إلى مجموعات، إلى أربع مجموعات، وعلى كل مجموعة واحد من الصحابة الكرام. فجمع عمر بن الخطاب الشام كلها لهذا الشاب ولهذا القائد. من يكون هذا الشاب؟ إنه خال المؤمنين، إنه من؟ خال المؤمنين، هكذا سماه علماؤنا وأئمتنا. إنه من؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الجائحة ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجمع له الشام كلها. فكان معاوية رضي الله عنه على بلاد الشام، وظل معاوية رضي الله عنه على بلاد الشام إلى عام الجماعة، ثم تولى الملك بعد ذلك. فكان معاوية أول ملك في الإسلام، بل وأقول وأعظم ملك من ملوك الإسلام، وأعظم ملك جاء في الإسلام. فإن الذين كانوا قبله كانوا خلفاء نبوة، وهم أفضل منه بلا شك، هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن. أما معاوية أول ملك في الإسلام، بل وأعظم ملك في الإسلام رضي الله عنه، ولا يقارن بأحد جاء بعده رضي الله عنه. ظل معاوية 20 سنة واليا على بلاد الشام، ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأقره عثمان بن عفان رضي الله عنه، وظل بعد ذلك 20 سنة أخر ملكا، وكان ملكه في بلاد الشام رضي الله عنه إلى آخر ذلك. هنا أيها الأحبة، لما مات قادة الجيش كلما تولى واحد مات بعد أخيه بسبب هذا الطاعون، فما كان من العبقري الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا أن أصدر قرارا بجمع الشام كلها تحت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فتكلم الناس وقالوا: كيف يولي أمير المؤمنين عمر هذا الفتى وهذا الشاب ولاية الشام؟ وما أدراك ما ولاية الشام؟ هي المطمع للدولة البيزنطية أو للدولة الرومانية آنذاك. فلما بلغ الكلام إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد عليهم وقال لهم: تلومونني في ولاية معاوية، يعني تعاتبونني لأنني وليت معاوية، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو له ويقول: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، رضي الله عنه. اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. ومعاوية عندنا أي عند أهل السنة هو الميزان، ميزان حب أصحاب رسول الله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وكما كان يقول أبو توبة الحلبي رضي الله عنه ورحمة الله عليه، معاوية ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كشف الستر اجترأ على من وراءه. معنى هذا الكلام لن يجرؤ أحد أن يطعن في أبي بكر وعمر إلا إذا بدأ أولا بالطعن في معاوية، فمن أحب معاوية أحب سائر الصحابة، ومن همز ولمز في معاوية اتهم على الصحابة رضي الله عنه. وكما قال عبد الله بن المبارك، معاوية عندنا محنة، فمن نظر إليه شذرا اتهمناه على القوم. فعلامة حب الصحابة حب معاوية رضي الله عنه. وسيأتي معنا بإذن الله من علامات الساعة ما دار بينه وبين ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بميزان أهل السنة، وما موقفنا من هذه المحنة، وما موقفنا من هذه الفتنة التي وقعت بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. أيها الأحبة الكرام، ظل الطاعون ينتشر في هذه البلاد حتى وصل الطاعون إلى بلاد العراق وإلى حدود العراق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبدأ الناس يموتون، وبدأ الجيش في الموت فعلا. لقد مات ما يقارب من 80% من جيوش المسلمين يومها، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كعلامة من علامات الساعة، موتان أي موت شديد يأخذ فيكم ككعاص الغنم، أي كهذا الداء الذي يتسبب في الموت الجماعي للماشية والغنم. وهنا أيها الأحبة، كيف كشف هذا الطاعون وكيف توقف هذا الوباء؟ الفضل لله أولا، ثم لداهية العرب عمرو بن العاص رضي الله عنه طرح حلا عبقريا يومها كان سببا في القضاء على هذا الوباء وفي وقف هذا الطاعون. ماذا قال عمرو بن العاص رضي الله عنه؟ أمر الناس وأمر جيوش المسلمين أن يتفرقوا في الوديان والشعب، وقام خطيبا يومها وقال: أيها الناس، إن هذا الوجع أي هذا الوباء إذا وقع فإنما يشتعل اشتعار النار، فإنما يشتعل اشتعال النار فتحصنوا منه في الجبال والوديان. وكأنه رضي الله عنه يعني أن هذا الوباء إن لم يجد مكانا ينتشر فيه ينطفئ في مكانه كما تنطفئ النار وكما تخمد النار. فكانت نصيحته أن يتفرق الناس، وهذا ما يعرف الآن عندنا في زماننا وفي أزمان الأوبئة، نسأل الله أن يحفظنا وأن يسلمنا، بالحجر الصحي كما فعلنا في أزمة كورونا. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم وألا يعيدها علينا مرة ثانية. هذا ما يعرف بالحجر الصحي، طرحه عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل أن تتكلم أنظمة الطب العالمية وقبل أن تتكلم أنظمة الصحة العالمية. طرح الصحابة رضي الله عنهم هذا الحل، كما قال ذلك حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أيها الأحبة، أمرهم عمرو بن العاص رضي الله عنه ألا تدخل على أحد ولا يدخل أحد عليك، هذا ما يعرف بالحجر الصحي. وإن عملت أحد في أزمنة الوباء أن تكون بينك وبينه مسافة، حتى يروى أنه كان يقول، أي عمرو بن العاص رضي الله عنه آنذاك، إذا جالسه أحد يقول له: اجلس مني قيد رمح حتى يقوموا بالقضاء على هذا الوباء. وهنا سبحان الله العظيم، هذا ما أرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن تتكلم الصحة العالمية وقبل أن يقول الطب كلمته في القضاء على الوباء والفيروسات. ماذا قال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ آه والله، لو أن الأمة عظمت كلام الله وكلام الصادق رسول الله، إذ أنه ما من شيء إلا وأخبرنا حبيبنا ونبينا محمد، وما من شيء إلا وترك نبينا صلى الله عليه وسلم منه علما، يقول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: فر، أي من الفرار، فر من المجذوم كما تفر من الأسد. وفي رواية البخاري أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يوردن، يعني لا يدخل ممرض على مصح. إذا كان إنسان مريض بالوباء وبالطاعون فلا يدخل على مصح، أي لخشية العدوى ولخشية انتقال المرض. والإسلام لا ينفي انتقال المرض، خلي بالك، الإسلام لا ينفي انتقال المرض وسريان المرض وانتشار المرض، ولكن الإسلام يحارب عقيدة الجاهلية أن نعتقد بأن المرض وبأن العدوى تعدي بذاتها. لا، بل لا ينتقل المرض ولا تنتقل العدوى إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، فلا تصنع العدوى شيئا بعيدا عن قضاء الله وقدره، بل كل شيء بقدر الله، وما علينا نحن إلا أن نأخذ بالأسباب كما علمنا ذلك أيها الأحبة. والله يا إخواني من أعظم الفوائد من قصة طاعون عمواس أن الأخذ بالأسباب هو عين التوكل على الله عز وجل. اسمعها مني جيدا، ليس معنى أنني متوكلا على الله سبحانه وتعالى أن أقحم نفسي في أماكن الأوبئة وفي أماكن الأمراض، هذا جهل، هذا جهل. فعين التوكل على الله عز وجل أن تأخذ بالأسباب، بأسباب السلامة والنجاة، كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم أن أبى أن يدخل إلى هذا المكان، ونجا عمر بن الخطاب بقدر الله سبحانه وتعالى، ونال الشهادة يومها أكثر من 80% من جيوش المسلمين، وعلى رأسهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، والفضل بن العباس رضي الله عنه، وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنه، وسهيل بن عمرو رضي الله عنه، والحارث بن هشام رضي الله عنه، ويزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكثير وكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بقي من جيش المسلمين يومها إلا ما يقارب من 20% من جيش المسلمين رضي الله عنه. وخلاصة الأمر يكون الحجر الصحي هو أنجع الوسائل وأنجح الأسباب في القضاء والسيطرة على الوباء وعلى الطاعون وعلى نشر الأمراض والأوبئة. وهنا أيها الأحبة لقد اعتبر كثير من العلماء أن هذا الحديث وأن هذه القصة تدخل في جملة الأحاديث المتعلقة بالإعجاز العلمي، والتي تدل على أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. هذه هي القصة، وهذا طاعون عمواس حدث في فلسطين وفي بلاد الشام، وانتشر الطاعون حتى وصل ودخل إلى بلاد العراق، ومات فيه عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقارب من 80% من الجيش، وما بقي إلا 20%. وبسبب طاعون عمواس كان الفاروق يرفض رفضا قاطعا ورفضا شديدا أن تفتح مصر. نعم، كما سمعت، فعمر بن العاص رضي الله عنه يرى: ما دمنا تركنا مصر مع الدولة الرومانية إذ أن فتح الشام لا قيمة له. فكان العبقري الملهم عمرو بن العاص رضي الله عنه يرى من باب تأمين بلاد الشام وأن يدوم هذا الفتح الإسلامي لها أن تفتح مصر كذلك، إذ أن مصر الحبيبة كانت تحت الدولة الرومانية. فأراد عمرو بن العاص أن يتحرك بهذا الجيش القليل الذي تبقى من جيوش المسلمين بعد ما مات أكثر الجيش في طاعون عمواس، فكان يرفض عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفضا شديدا، ولكن عمرو بن العاص رضي الله عنه داهية العرب، وكلمة داهية ليست ذم بل هي الثناء والمدح كما كان يقول العرب، فأصر عمرو بن العاص أن تفتح مصر، وكان الصواب يومها فيما رآه عمرو بن العاص، وفتح الله مصر على يديه إنما كان عمرو بن العاص إنما كان عمر بن الخطاب يرفض خشية على جيوش المسلمين، ليس إلا ولكنهم رضي الله عنهم من أصحاب رسول الله، فتح الله على يديهم هذه البلاد. هذه باختصار قصة طاعون عمواس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وتسليماته عليه. بإذن الله وعونه نعيش مع علامة أخرى من علامات الساعة التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم في اللقاء المقبل. قدر الله لي ولكم اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.